كما قلنا العبد إذا بين له ربه نفعه، وإذا علم العبد علم أن لا مقر له في هذه الأرض وأن الآخرة خير وأبقى وأن القرآن جاء فرقانا وبيانا لهذا، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يركن لهذه الأرض ولا لهذه الدنيا وأن الناس مبعوثون من بعد الموت. هذا كثير القرآن وظاهر نصائح الأنبياء للناس عامة، فمن علم هذا فقد هدي، ومن عمل به وإليه فقد رشد، والهدى هدى الله. ولا خير لعبد في علم ولا في عمل لا يرجو به وجه الله ولا يخشى الله به. فاسألوا الله الصواب والحق من القول والعمل، واسألوه الإخلاص فيه. هذا اليوم 22 من ربيع الأول من العام 34، وهذا الدرس 77 بعد 100 من دروس سورة البقرة. كنا عند الآية 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكلمنا في تمام التلبيس، وتكلمنا فيما كان في سورة الأنعام وكيف خص الله سورة الأنعام ببيان عمل الناس بالتلبيس، وافتتحها تبارك اسمه بدرء هذا وكفاية المسلمين، فقال تبارك اسمه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فمن جعل الله له نورا فلا يضره تلبيس، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقلنا كان فيها بمخصوص عن السور الأخرى صدفة، وأهل اللسان يقولون صدفة يصدف صدفا وصدوفا هو الإعراض، ولكن أي إعراض من الإعراض كما قلنا لكم في اللسان في مترادف، ففيه في الإعراض أقله وأوسطه وأكثره، والصدف ما تناء من عمل المعرض، فإذا أعرض المعرض أول إعراضه هذا إعراض، ولكن إذا تناء وأبعد فيه هذا صدف. وكان فيه غليظا شديدا، جيد، يعني حتى الكتاب قال عن الجبل صدف في سورة الكهف: حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الصدفين أو الصدفين في القراءات، والجبل من الشديد الغليظ، فمن أعرض بشدة وغلظة كان هذا منه صدفا، جيد. وقلنا لكم من قبل إن هذا اللسان فيه ما فيه من عجيب الأمر، ففي القرآن مثلا في آخر سورة إبراهيم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الأصفاد من صفدة، والتي بين أيدينا من صدفة، فصدفة بعيد الإعراض وناء الإعراض، وصفد الإقران والتقرين، وهذا من باب الضد، صفد شيئا قرنه بشيء، مقرنين في الأصفاد، بينما صدف تباعد، فهمتوا يا أخوان؟ وهذا يعني مررنا على كثير منه. كذلك بحمد الله رب العالمين في الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الباطل وجب التنويه، وجب التذكير بصوابها وتعديلها من كلام العامة. العامة كثيرا ما يقولون بطل شيء، بطل وضوء الرجل، وهذا خطأ لسانا. الصواب كما في سورة الأعراف: وجاء الحق وبطل ما كانوا، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال الله بطل ولم يقل بطل، شيء واضح. فإذا أردت أن تقول فقل بطل وضوءه وبطل عمله، ولا تقل بطل عمله وبطل وضوءه. الفرق أن بطل يبطل بطلانا وبطلا وبطولا بطولا، هذا من باب يعني الباطل، يعني بطل عمله. بطل يبطل من باب البطولة، ففلان بطل فبطل لأنه بطل. فأنت تقول بطل عمله أو بطل وضوءه، وهو على العكس، لأن البطولة شيء من يعني ما يرجوه الرجل أو المرء. كذلك البطالة التي تعرفونها، بطل عمل الأجير بطالة من هذا الباب. فإذا قلت فقل بطل وضوءه أو بطل عمله، كما في سورة الأعراف قال الله وبطل ما كانوا يعملون. وهذا شائع على لسان العامة والخاصة، يقولون بطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. حين نظرنا في مورد الحق في القرآن، الآية وردت معنا، كلمة الحق وردت، ونحن ننظر الحق حقيقة من أعمدة دعوة الأنبياء. لما جاء الأنبياء؟ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. والقرآن جاء لهذا، ونزل بالحق ليحق الحق. حتى إن من أسماء المجيد تبارك اسمه الحق المبين، شيخ أخواننا. فجئت أنظر في هذه، فيستبين لك مرة بعد مرة أن القرآن ما صدقت فيه مؤمنة الجن، مؤمنو الجن، وكذبت فيه مبتدعة الناس. صدقت مؤمنة الجن إذ قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا فكتب الله. وقالت مبتدعة الناس: سمعنا قرآنا معجزا فابتدعت ولم يكتب الله. صحيح؟ فتقول درج عليها العلماء، ليس بشيء، ليس بشيء، هذه ليست بحجة. سبق قلت لكم يا أخواننا، العلماء بحق لا يعتدون بقول العلماء. إن كذبكم العلماء فشأن آخر، أما ورب هذا البيت العالم الحق لا يعتد بقول أحد من الناس، العالم الحق. فإذا اعتد فهو ليس بذاك العالم، إذا كانت حجته أن قال فلان فليس بذاك العالم. حتى قال أحد أهل العلم، وحقيقة يعني من أهل العلم الأعيان في القرن السابع إلى الثامن، اسمه أحمد بن عبد الحليم، قال في مسائل النزاع لا يحتج بقول أحد، يعني لا به ولا بغيره. فإذا احتج عليكم أحد في مسألة نازعتموها عمل الناس خلاف سنة تركوها، فاحتجوا عليكم بقول أحد، فأعيان أهل العلم يأبون أن يحتج عليهم بقول أحد، فأبوا ولا تقبلوا لهم هذا. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا هذه المسألة فرغنا منها، يعني إبطال البدعة في القول بالإعجاز وتثبيت ما نزل به الكتاب. ونعم عمل العبد الاتباع، وبئس عمل العبد الابتداع. وحسن قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة سيئة ولو رآها الناس حسنة. إياكم، لا تتبعوا دينا لم يقله نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإياكم وعملا في الدين لم يعمل به نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال الخاتم عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة. فاحملوا أقوال الناس وأعمال الناس على هذا الميزان، كل محدثة في الدين تصنع ركوب، صاروخ، قميص، وعاء، إناء أوسعت فيه، شيء يعينك على بنائك، هذا لا يضرك، كتب الله الإحسان على كل شيء. في الدين ليس لك، ليس لك أي زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالزائد، الزائد متهم نبي الله بالتقصير. المحدث اتهم نبي الله أنه فوت وأنه ترك، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولا تلبسوا الحق بالباطل. وأنا أنظر في أخوان عجيب، كبر الله، جئت وأنظر أين أكثر، يعني أين أكثر ورود كلمة الحق في القرآن. فكانت في سورة البقرة، على اعتباري أن سورة البقرة أطول سور القرآن، صحيح؟ 285 أو 286 على اختلاف قراءاته، يعني في مصحف المغربيين 285، مصحف الشاميين وغيرهم 286، ها؟ هذا اللي بين أيدي الناس 286، والمغربي 285، هذا لا يضر، على هو ما نقصت آية ولا زادت، إنما بعضهم اعتبر هذه الآية آية وبعضهم اعتبرها من الآية. جيد، فأطول سورة البقرة. فجئت أنظر، العجيب أن الحق، الحق أو حق هكذا بأل التعريف أو حق، وردت في شطر سور القرآن، شطر السور فيها وشطر الشطر الآخر ليس فيه. ولكن ثاني أطول سورة بعد البقرة أني بتعداد الآيات، بورك فيك، النساء، إنما بالعدد، ما بقول بعدد الكلمات ولا بالصفحات، بعدد الآيات. شعراء، أحسنت، 227، انتبه، أني سورة ثاني أطول سورة بعد البقرة، 227 آية ليس فيها كلمة حق، الحق. الشعراء، الشعراء تابعين، من 227 آية ليس فيها آية فيها الحق. الشعراء يتبعهم الغاوون. وهل جلب على الناس ما جلب من الفتنة والدم والتبديل إلا الشعراء؟ قرضاوي والقرني وال مش شاعر العريف، العودة، نعم. فاستعيذوا بالله من الشعراء، كبروا الله. بالحقيقة على على اعتبار العدد أكثر موارد كلمة الحق في القرآن في البقرة، على اعتبار العدد، على اعتبار النسبة يختلف. ماذا يعني؟ في البقرة 19 مرة، ولكن في 286 آية. فإذا وجدت سورة في 10 مرات في 100 آية، هذه أكثر النسبة، صحيح؟ طيب، فأكثر موارد الحق نسبة أي سورة؟ وهذه عجيبة. يونس، يونس درسناكم في يونس، وجعلها الله السورة العاشرة، يعني أول الأنبياء باسم سورة في تعرفة الشائع. يونس، وراءه هود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح، فجعل في أولها، وقال الله للنبي لا تكن كصاحب الحوت. فسورة يونس وقومه من آنس الحق، وهو على رأس من آنس الحق، إلا قوم يونس كما قال الله، له سنة يجريها في الناس أنه يأخذهم أخذة المهلك فلا يردهم إذا أخذهم، كما قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. سمعته؟ إخواننا، إذا الإنسان يأتي مسجد كهذا البيت فليحرص، إذا يعرف نفسه أنه سيدخل بيتا كهذا فليحرص على رنة هاتفه، يعني لا يليق أن أدخل أنا وأنت قصر ملك وهو يتكلم فيقرع هاتفك بما لا تحب. وبيت الله أعظم شأنا، فإن كنت ممن عادته الصلاة في المساجد فانتبه لنفسك كما تنتبه لرائحتك وزينتك، كذلك انتبه. يعني في بعض الناس بيكون في الصف الأول والصلاة قائمة فيقرع هاتفه بالغناء، وبعضهم بالغناء العبري، وبعضهم بالغناء العبري لغانية. فقال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لم يكن ينفعهم، سنة الله التي قد خلت في عباده، هذا ما أجراه الله، إلا قوم يونس فلما أهلكهم أردهم. فهؤلاء آنسوا كصاحبهم يونس، لولا أنه كان من المسبحين، كانت السنة هكذا، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يونس. فسورة يونس فيها الآن، لأنه إذا أهلك العبد فأخذه الله سيؤمن العبد، على رأسهم فرعون. قال آمنت، في سورة يونس قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن، ولم ترد الآن في الكتاب المجيد إلا مرتين في يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبله، الآن يعني الآن في يونس، في يونس الحق. الناس ما داموا في هذا الغيب لا يرونه، ما أمر الله لا يرون الملائكة ولا يرون الآخرة، فإذا رأوا الحق. اليوم العامة بيقولوا فلان في دار الحق، شيخ بيقولوا في دار الحق. فقوم يونس صاروا وأخرجوا من هذا إلى الحق، هنا لا يرد أحد كما جرى بفرعون. قال الله الآن إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني ساعة إذ أخذها العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لا ينفعها إذ أهلكها الله، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم قوم يونس فهذا الحق. في الحق أكثر موردا في سورة يونس وهذا عجيب الحق. حتى في آية عجيبة قالها تبارك اسمه: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي أم من لا يهدي في قراءات إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه سورة يونس. في سورة يونس قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. في سورة يونس العجيب نظرت الحق المحلى بأل الحق فكانت كبروا رب البيت كانت 109 مرات. ضحك أخوك من النعمة ضحك ليه؟ سورة يونس 109 آيات أكثر مورد الحق. الحق في القرآن كله بأل يعني التعريف 109 مرات. ختمها المجيد سورة يونس بعدما جعل لنا القصص والأمثال، يعني من عظيم أمره أن يجعل فرعون مثل، فرعون يجعل الناس أمثالا، قال: لأقطعنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لتعلمن الآن بصير هذا مثل شيء. فأن يجعل فرعون الناس أمثالا يخوف الناس بهم، لأجعلنك من المسجونين، هو صاحب قوانين، فيجعل الله فرعون مثلا لمين فكرة؟ مش شرط للملوك، لمؤمن فقير لا يملك رغيف يومه. إذا أردت أن تعرف الله جعل لك ما فعل بفرعون مثلا. إذا أردت أن تعرف بعضا من قوته أراك ما فعل بفرعون وجنود فرعون أخذة واحدة. عاد، ثمود، آيات كما قلنا. في آخر يونس فيها قال فرعون: آمنت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فيها قال الله: إلا قوم يونس. فيها قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. في يونس هذه التسمية الذي يتوفاكم. ليه في يونس؟ من توفى فرعون؟ من توفى قوم يونس؟ رد قوم يونس وأمسك فرعون بالوفاء، فقال فيها: أعبد الله. بما عرفنا نفسه وعرف الناس نفسه؟ قال: الذي يتوفاكم. ختمها قال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. كيف ختم يونس؟ قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع وابتدع واقترح واجتهد وكس. عمل الناس علامة اليوم على الاتباع اجتهاد والمآلات، فقه المآلات وفقه الموازنات والأولويات. قلت لكم هذه عقد سحر، مآلات والموازنات، هذه كلها عقد سحر. الأميون لا يعرفون هذا ولا يدينون به. من الأميون أخوان فكرك؟ الجهال. الأميون عمر، الأميون أبو بكر، عثمان، علي، معاذ، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، زياد، زيد بن ثابت، أولئك الأخيار الأميون. أنا بقول لأحد أعضاء اتحاد العلماء إننا أمة أمية، قال لي ليس أحد يفخر بأميته. يقول لا يعرفون شيئا، لا شيء. النبي قال نحن أمة أمية. لما كتب الله فخرا وشرفا للنبي قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يفكر الأمية أنه لا يقرأ ولا يكتب. النبي لا نعلم أنه كتب كتابا ولم يكن يقرأ، لا نعلم غير هذا. ولكن الأمية شيء، وجهل الكتابة والقراءة شيء آخر. بس العيب أن يكون اتحاد العلماء لا يعرفون هذه. كبروا الله. فقال واتبع ما يوحى إليك. ليه يونس؟ ليه يونس في السورة العاشرة أخوان؟ ليه ليه ليه لما يقدم لك في أول الكتاب؟ لا شك أنه أراد أمره يونس وجعل فيها أمثالة وقصصا. قال اتبع، ختم يونس، بدأ ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر، إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم ختم قال، لاحظ في أولها قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إليه مرجعكم جميعا. أنه إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه في الآية الخامسة تقريبا في سورة يونس. اسمع، إليه مرجعكم جميعا وعد الله، سمعوني حقا، هذا يونس حق، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. ليه بقول إليه مرجعكم؟ ألم يرجع فرعون إلى الله في هذه الصورة؟ وقوم يونس من أولها قال إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم ضرب لكم الأمثال في هذا على هذا. في الصورة زيادة على كل الصور قال الذين لا يرجون لقاءنا في هذه الصورة. أكثر صورة قال فيها عن الذين لا يرجون لقاء الله في هذه. فرعون كان منهم، من الذين لا يرجون لقاء الله. قوم يونس كانوا منهم، فأتي بهم جبرا وقهرا. سمعت؟ فبدأ السورة بي إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم ختم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. من كان له رب فليس له رأي، ومن قدم رأيه على ربه أوشك أن يكفر ربه إن لم يكن قد كفر ربه. كيف تكون عبدا وأنت تخالف ربك؟ في حسبة الناس السيد يبيع عبده ويشتريه، انتبه لوين، وهما بشر لآدم. فيبيع السيد العبد ويشتري السيد العبد. ألا يملك الرب أن يأمر وينهى؟ بشر. قد يكون العبد أفتى وأقوى وأعلم من سيده. لا أخوان، في كثير سيد ذو مال جاهل مريض ولكن له مال، اشترى عبدا فتيا قويا صحيحا عالما حكيما. هذا عبد وهذا سيد، وربكم ليس أحكم منه ولا أقوى منه ولا أعلم منه ولا أملك منه ولا أعز ولا أمجد ولا أعلى منه، أثم يخالفه الناس بالرأي والظن والقياس والهوى والمآلات؟ ولكن حين اجترأ أولئكم على الله كنا على أولئك أجرأ، مش اجترأوا على الله وجعلوا الشأن شأنهم فلم نقم لهم شأنا. بيقولون ليه بتحكوا على العلماء؟ اعتدى العلماء على ربنا وعلى سنة نبينا بالرأي والظن والهوى، وقد قال لهم من قبل فاروق صديق اتهموا الرأي على الدين. قلت لكم واتهموا صاحب الرأي على الدين، اتهموا رأيكم على الدين، واتهموا من أتاكم بالرأي على الدين، اتهموهم إنهم متهمون. إذا قال الله تبارك اسمه، قال في أولها، قال ومن يدبر الأمر في يونس، قال ومن يدبر الأمر، فمن تدبيره أن يبتلي الناس بسلطان ظالم وليس لهم أن يخالفوا إلا ما قال الله، يعني عليهم أن يتبعوا، صحيح؟ هذا من؟ وقال ومن يدبر الأمر، فختم بعد إيمانك، فإن قلت إذ قال ومن يدبر الأمر أجيبه مين؟ فقال بعدها اتبع ما يوحى. فإذا شهدت لله أنه الآمر الناهي الخلاق الفعال لما يريد، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. أقول لكم لا تخشوا عالما قال برأيه ردوه، اتهموه. من خالف سنة جلية أتى بها الأنبياء فلا شأن له ولا كرامة ولا شرف ولا عزة. يقولوا لك ليه بتتكلم على العلماء؟ سلوا علماءكم لما خالفوا أنبياء الله ولما قدموا بين يدي الله ورسوله وقد نهوا عنها هم ومن هو خير منهم. فسورة يونس بالحق ما أعظمها، من جاءنا فيها بالحق؟ النبي، ولا نعلم أهدى منه ولا أدعى إلى هدى منه عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم بالله منه، سمعنا عن الله ورأى ما شاء الله له أن يرى، سمعنا وسمع صريف الأقلام عند العرش، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جنة المأوى، ورأى النار، ورأى جبريل، ورأى نور الله. أثم يقول ويقول الناس عجيب. فإذا كان أولئكم جراء على الله فاشترئوا عليهم ولا تقيموا لهم وزنا، لا تخشوا، هذول لا يخشون الأنبياء، لا يخشون يعني مقام الأنبياء، ولا يقيمون للأنبياء ما اشترط الله من المقام. لما قال الله في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فكرك يعني من توقيره ندخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط؟ بل افعل كما فعل عمر يوم خلع الميزاب، ميزاب ما غير سنة، ميزابا شرع من دار العباس عم نبي الله على مسجد النبي، كان شارعا في خلافة عمر، ميزاب، فكان يدفق بالماء على المسجد، فجاء الفاروق وخلع الميزاب. قلت لكم من قبل فاذكروها، ميزاب ما خلع سنة، ما خلع سنة ولا غير ولا بدل، ميزاب. قال له العباس والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام إنه هو من وضعه بيده. ففي فقه المآلات والموازنات والأولويات عند القرضاوي واتحاد العلماء يجوز تبديل الفرائض والسنن. عند المهديين الصديقين وعند الفاروق تطامن ووضع عنقه على الأرض وقال لعم نبي الله: طأ عنقي وأعد الميزاب مكانه. إن في فقه موازنات، هذا فقه الموازنات، هذا فقه الموازنات، أن عنق الناس على الأرض وقدم نبي الله فوق الأعناق، هذا الموازنات الصحيحة، هذا أعدل الموازين أخوان. فقه الأولويات هذا، أن الأولوية لما قضى الله ورسوله. فقه المآلات أن يؤول الناس إلى ما قال الله ورسوله، فمن خالف فلا تستحيوا منه ردوه. أليسوا يقولون برواية لا تصح أن رجلا شرع سيفه لعمر في المسجد وهز له السيف لعمر وقال له: لو رأينا منك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا؟ شو بدك بقول؟ قلت لكم رواية باطلة لا تصح البتة، بس هذه طرائقهم. لا يحتجون بشيء حقيق، إنما إذا بيقولوا أنه فلان ويفرحون له أنه يهز السيف لعمر لأمير المؤمنين، وأنتم لا يهز لكم قلم ولا إصبع ولا لسان، وتفخرون أن فلانا هز لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيفه في المسجد، ولا يهز لكم الناس أصابعهم. لما رددنا هذا رئيس الاتحاد وأمثاله جاءوا يدفعون عنه ويدافعون عنه، قالوا هذا قامة سامقة. يا أخي ليس بالتمطيط، يعني لو أنهم مطوا صاحبهم إلى عنان السماء ما نفعه شيئا، مطوه إلى يعني عنان السماء لن نصدق ما لم يأتي بحجة. شيء يتونا برجل لا يكاد يبين ويحبو حبوا أتانا بحجة نفعنا الله به. عجيب. أنا كنت في شيء على الحق، كنت على الحق إن شاء الله. يونس أول سورة بأسماء الأنبياء. إذا قلنا إن عمران نبي فيقدم عليها، ظن الناس أن عمران ليس بنبي، كثير من الشواهد تأذن أن عمران نبي، يعني آل يونس، يعني هم لا، كما قلنا أخوان حين إذا قيل سورة آل محمد هذا لا يعني أنه يراد بها الآل ولا يراد بها محمد عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هؤلاء بعضهم جيد. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شيخ الأزهر سموه الإمام الأكبر، طبعا لعمر تهز السيوف ولهؤلاء يعني يتطامن الناس ويكادون يركعون. فهذا المفتي، سمعت أنا في مصر أن الثورة المصرية، أنت لاحظ حال مصر اليوم، من وسلوى وأمان وإيمان وسلم وإسلام، هذا حال مصر، هذا حال مصر. ليش؟ ليه؟ ليه؟ المرأة التي حملت بشهادة أبيها من زوجها تخرج إلى الناس ببطنها، والتي حملت سفاحا لا تزال في عيبها وعنائها حتى تضع خزيها وعارها. فالثوار في مصر عملوا ميثاق شرف، ميثاق شرف إيه؟ اللي هو نبذ وتحريم العنف. إخوانا كلمة العنف كلمة غربية، العنف إذا بتقرأ في النبوة كلها والسنن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني ينهانا عن العنف بيننا. في حديث قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إنما يعني ماذا أردت بالعنف؟ الحرام الذي بيننا الدم والسيف. فهذه بلا عنف بدون عنف، هذا يعني المصطلح من غيرنا. الشاهد في الأمر أنهم أتوا واستصدروا هذا الميثاق من الأزهر ليكون له الهالة والمهابة والشرف. فثبت لهم شيخهم الأكبر وقال اسمع، إن دم المصريين معصوم. هو يقول أنا أنقل حرفا، مسلمين ومسيحيين، طبعا علي أن يقول مسلمين ونصارى، إنما قال دم المصريين معصوم، مسلمين ونصارى. طيب أنت الشيخ الأكبر للمصريين ولا للمسلمين؟ إن كنت كذلك فلا تصدر لنا فتوى خارج مصر، أكتب إن هذه الفتاوى لحدود مصر ولا وليس هذا عملهم على غير هذا. ولا لا أخوانا، إن كنت الشيخ الأكبر لعموم المسلمين فلما تتكلم بأن دم المصريين معصوم؟ كان عليك أن تقول دم المسلمين معصوم في مصر واليمن وليبيا وتونس والشام، ثكلتك أمك. 130,000 في ليبيا، 60,000 في الشام. قالوا 60,000 يحملوا أوزارهم الرئيس، بعضهم قال بل الثورة، بل يوسف القرضاوي ألم يدعكم إلى هذا أول من دعاكم؟ فقال دم المصريين معصوم، والليبيون أخي والشاميون، وبعدين لاحظ النفاق، قال مسلمين ومسيحيين، يعني هو ولي أمر الأقباط كما يقولون. وقلت لكم يا إخواننا بعض الأقباط أسلم وما زال قبطيا، وبعض المصريين تنصر وما زال مصريا. القبط والمصري جنس لا علاقة له بالدين. فإذا قالوا كما قال أن دم المصريين معصوم، هذا لا نعرفه ولا ينبغي لإمام في الدين أن يتكلم في هذا. تتكلم عن جنس، فهو قدم المصري مسلم ومسيحي كما يقول، فبدأ بمين؟ فقدم الجنس والعرق والأرض والتراب، هذا الشيخ الأكبر الإمام الأكبر. فإن كان أمثاله الإمام الأكبر فأين انتهى الناس؟ بالدم، على الدم أخي. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كم بقي يا أخواننا؟ دقيقتين. احنا حين قلنا لكم أنها يعني أن هذه أعمالهم من التلبيس، أعمالهم هذه من التلبيس. وكما قلت لكم ولم يشاء الله الجمعة هذه لم ندرس يعني لأجل المطر، ما يسمى باتحاد العلماء، ما يسمى، أنا لا أقره كاتحاد ولا كرأس، بيقول وأصدر بيانا للعراق يدعو إلى السلم، وأنه لا يقتل العراقي أخاه. في مصر يا أخواننا في بورسعيد صار في ما صار من القلاقل والمظاهرات، فقتل الأمن ناسا على فتوى القرضاوي، سيخرج شيطان مثله يقول للناس سلحوا الثوار ويدعو الجيش للانشقاق أو إمداد الثوار والمتظاهرين بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم. ألم تفعل هذا بالشام؟ فإن فرقت بما فرقت أخي في الشام قلت هؤلاء يريدون حقهم، وفي البورسعيد يريدون حقهم، يرون حقنا، ما لك ولهم. في مصر الآن سيدعون إلى التهدئة، وأن دم المصري معصوم، وأن دم اليمني والليبي والشامي مهدوه. طبعا دم الفلسطيني من زمان مهدوه، من زمان، ها، ولا يعنوننا في شيء. ولكن إذا فعل هذا وقال هذا الجهال فهمنا، إنما الإمام الأكبر ورئيس الاتحاد فالله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.